السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله، عود على ما ابتدأناه في الكلام على شرح سنن ابن ماجه، وكان يعني لمدة أسبوعين انقطاع من أجل فريضة الحج. نسأل الله جميعا أن يتقبلنا جميعا في الصالحين، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا التقصير في حق طلبة العلم، ونسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمام شرح هذا الكتاب الجليل، كتاب خاتمة الأصول الستة من أصول السنة. وقفنا في الباب في سنن ابن ماجه، وهو ما زلنا مع المقدمة. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتكلمنا عن إسناده، والحديث مخرج في الصحيحين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود. وهذا بينا أن هذه الرواية عظيمة جدا، تبين لنا ميزان الأعمال الظاهرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء برواية أخرى: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فأما الأول فهو ميزان للأعمال الظاهرة كما بينا، وأما الثاني فهو ميزان للاستدلال على كل ما حاد عن طريق السنة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه، ولم يشرعه الله جل في علاه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو رد، فهو باطل، وهو من البدع التي يقال لصاحبها يوم القيامة: بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا الحديث العظيم، يعني نحاول قدر الإمكان اليوم نختم الكلام عليه بإذن الله. وقد قال فيه النووي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صريح في رد كل البدع والمخترعات. وهذا الحديث الذي ينبغي لكل امرئ أن يحفظه وأن يشيعه وأن يستدل به ويستعمله في إبطال المنكرات. فهذا حديث عظيم. ومن عظمة هذا الحديث كما قلنا بأن حديث ما إنما الأعمال بالنيات هو ميزان لكل الأعمال الباطنة، وأما حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ميزان الأعمال الظاهرة. وتكلمنا في هذا الباب على الأعمال العبادية، يعني العبادات، وتكلمنا أيضا عن العقود والمعاملات. واليوم إن شاء الله نختم الرواية الأخرى التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل خرج عن الشرع فهو مردود باطل، وصاحبه مذموم غير مقبول عند ربه جل في علاه. وإن قلنا بما قاله شيخ الإسلام: إن كان المرء قد ابتدع في دين الله جل في علاه، ويقصد جهدا أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك موافقا للسنة، فإنه إن كان يعني كذلك فعمله مردود، لأنه خالف شرع الله جل في علاه. ولكنه يؤجر عند ربه جل في علاه بنيته، لأن النية الصالحة إن علم الله جل وعلا صدق العبد فيها يأجره عليها. وإلا فهناك حديث: وإن كان فيه ضعف نية المؤمن خير من عمله. وقد قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الغرض المقصود: دع النوايا الآن، الكلام كله على العمل في ظاهره، إن خالف الشرع أو أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بهيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل مردود باطل لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، وفي عرف الفقهاء يسمى بدعة، وهو أصلا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في: وكل بدعة ضلالة. والبدعة عند علمائنا تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والبدعة المفسقة بدعة حقيقية وبدعة إضافية، واليوم إن شاء الله نتكلم عنها تفصيلا حتى نختم الكلام على الشق الآخر من الكلام على حديث: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، يعني من اخترع عبادة لم يأتي بها الشرع من كتاب ولا سنة فهو رد. هل فهو رد عمله ولا هو أيضا مردود؟ الحق أن الكلام ينزل على الفعل وينزل على الفاعل، فالفاعل مردود مرذول غير مقبول عند ربه جل في علاه، لا سيما وأنه قد اخترع عبادة لم يشرعها الله جل في علاه، ونصب نفسه راضي أم أبى. ونصف، وهذا لازم، لازم من لازم فعله، وإن أباه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. والله ينكر على ذلك ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإنكار ينزل على الفاعل وينزل أيضا على الفعل. فأما الإنكار على الفعل فأنه مردود غير مقبول، لا يقبل لأنه لم ينزل تحت دائرة الشرع، وأما فاعله فهو مذموم لأنه نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. والأمر الثاني أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأن لسان حاله، أنا أقول بلسان حاله، لأن لسان حال هذا الذي زاد في العبادات كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يعني يبتدع في دين الله جل في علاه كأنه يرد هذه الآية ويقول لم يكمل الدين كما قال الإمام مالك، وأيضا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذي فإن الذي اخترع عبادة لم يشرع الله جل وعلا مشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول بأن المسلم لم يبلغ تمام البلاغ عن ربه جل في علاه، فهذه عبادة يكمل بها الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها. وأيضا هو مناهض وراد لقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قد قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أو لم يتم البلاغ، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين، لأنه تحت طياته أنه إن لم يكن يعني قد شرعه وسلم فليس بدين، وهو يقول بل هو دين. وأيضا يرد قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: أكملت لكم دينكم، وهو يقول الدين لم يكمل لأنه قد زاد هذه العبادة، وقال: خير فوق الخير. وهذا كما قلنا لازم حاله ولازم فعله، والفرق بين لازم الفعل يعني لازم الفعل ولازم الحال فرق بعيد، لا يصح أن توقع الحكم على يعني لازم الحكم باللازم. لا يمكن أن نقول لازم القول قول الإنسان حتى يلتزم هو به، ولازم الفعل فعل الإنسان حتى يلتزم هو به، لكن هو لا يمكن أن ينكر أن هذا من لوازم فعله ومن لوازم قوله. فإن أباه قلنا له: عليك أن يعني تنخلع عن هذا الفعل الحمد لله وعن هذا القول. وأيضا فالمبتدع معاند لشرع الله جل في علاه، لأنه يستدرك على الشارع، وهذا كفر مبين. والمبتدع ليس كذلك، لأنه أيضا يرفض هذا اللازم، لكننا أيضا نبين له لوازم فعله حتى يستقبح ما هو عليه من بدعة. والمبتدع كثير من أهل البدعة، كثير من أهل البدعة لا تراهم يبتدعون في دين الله، يبتدعون في دين الله جل في علاء إلا وهو متبع هواه. لا يمكن أن تجد مبتدعا إلا والأغلب والله أعلم غالب أحوال المبتدعة أنه يتبع هواه، واتباع الهوى يصل به إلى الردى وإلى الهلاك. قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإذا الهوى باطل، لأن الله جعل قسمين، جعل قسم الحق ومقابله الهوى، إذا فالهوى باطل. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ثم بين الثمر والنتيجة فيضلك عن سبيل الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأنكر الله جل وعلا على من جعل هواه أو جعل الدين طيعا لهواه: أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله جل في علاه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأن الله قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأما كما قال علماؤنا: والذي يتبع هواه لا حيلة فيه، لا حيلة في من اتبع هواه وتمكن الهوى من قلبه، كما أن الكلب يجري في المفاصل، وأن هذا المرض يجر الإنسان إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الابتداع في دين الله جل في علاه. لذلك فإن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، والله جل وعلا قد ذم البدعة في كتابه وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشي الصحابة الكرام على أنفسهم من البدعة. قد قال الله جل في علاه منكرا على أقوام ما أرادوا إلا الخير لما اخترعوا هذه العبادات وترهبنوا، قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقد قال الله جل وعلا منكرا وهؤلاء القوم قد أحسنوا القصد لكن لما أساءوا الفعل رد على وجوههم هذا الفعل وأنكر الله عليهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد خط النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا، قال هذا صراط الله المستقيم وهذه الخطوط على كل خط منها شيطان، والهوى واتباع الهوى والبدعة أصلها الشيطان، فالشيطان هو الذي قاس قياس البدعة التي قال فيها أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والشيطان لا يألو تقصيرا في العمل على الحث واستنهاض الهمم في الابتداع في دين الله جل في علاه، لأن كل مبتدع غير مقبول عند ربي جل في علاه، مردود هو وفعله ونجاته قليلة، وأيضا في يوم القيامة فإنه يكون مرذولا مستقبحا فعله، وأيضا موبخا عندما يختلج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وقال الله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، إذن فجعل قصد السبيل هو الصراط المستقيم، ومنها جائر يعني مائل عن هذا الصراط، وكل ميل عن هذا الصراط بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا قال الله جل في علا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم، وهذه فيها دلالة، الدين هنا المقصود به الشريعة، فرقوا يعني إذا قلنا بمسألة البدعة فهذا معناها الشريعة، فقول الله جل في علا إن الذين فرقوا دينهم يعني الشرائع، يعني لم يتخذوا الشريعة أو الشرع القويم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واخترعوا عبادات لم يشرعها الله جل وعلا في كتابه. ولذلك قال الله جل وعلا وكانوا شيعا، وأنت لا تجد أهل البدعة إذا جلسوا خمسة خرجوا ستة، أهل البدعة لا يستقيم لهم أمر، وترى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن أهم علامات البدعة أنهم دائما في فرقة، ودائما يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. عفوا. ولذلك قال الله جل وعلا وصفا بديعا في كتابه وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وهذا وعيد أكيد شديد من الله جل في علاه. وأما السنة فمليئة بذم البدع وأهل البدع، منها حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل ما آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أجور من آثامهم شيئا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الدعوة إلى أمرين أو الدعاء إلى أمرين، إلى هدى أو إلى ضلالة. فالهدى هو ما كان ما جاء به الله جل في علاه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في قرآنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال في آية أخرى قال وهو عليهم عمى. فالهدى ما كان من كلام الله جل في علاه، ما كان من شرع الله جل في علاه، ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربي على صراط مستقيم. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب الله جل في علاه أو في سنته فهو الهدى، خلاف ذلك هو وسوى ذلك هو الضلالة. لذلك قال من دعا إلى ضلالة، وكل ما خالف الكتاب وخالف السنة فهو ضلالة بتصريح قول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. وفي زيادة في النسائي قال وكل ضلالة في النار. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من التفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه القويم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فجعل الشر كل الشر، ومجامع الشر هو أن يستنى المرء بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كل الشر، لأن الله جل وعلا جعل الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفلاح والرشاد والسداد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا في سورة النساء قال الله جل في علاه مبينا بأن الخير كل الخير هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال وختم الآية ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخير كل الخير في اتباع الله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في اتباع الهوى لأنه يصل الإنسان إلى التردي وإلى الردى وإلى الهلاك. قال فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنة. الشر كل الشر في الاستنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال زيادة الخير خيرات. ويهتدون بغير هدي، وزعموا أنهم يحسنون صنعا. قال قلت هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها قذفوه فيها، وهذه مصيبة كبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، والله ما نرى يعني من رؤوس وهم دعاة على أبواب جهنم إلا من قد ابتدع بدعة شنيعة ثم قام ينافح عنها ويناضل عنها ويحارب من أجلها. فهؤلاء الذين يعني ينطلي قولهم وينطلي فعالهم على الأغرار الأغمار، فهؤلاء يعني يدعون الناس إلى نار جهنم ويدعون الناس إلى الهلكة، لأنهم يخالفون شرع الله جل وعلا صراحة، بل يحاربون من يقوم بشرع الله جل في علاه، يدعونهم تارة بالتطرف، يدعونهم تارة بالتجسيم، يدعونهم تارة بالتشدد، ومع ذلك هم يحاربونهم بكل ما أوتوا من قوة. هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هم من جلدتنا، يعني هم من بني الإسلام ليسوا من الكفار، وهذه مصيبة كبرى. لذلك كان يقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الدين ثلاثة، وإن كان ورد مرفوعا لكنه لم يصح، يهدم الدين ثلاثة: أئمة مضلون، الأئمة المضلون، ومنافق عليم النفاق عليم بالكتاب، وزلة عالم. هذه تهدم الدين من أصله، تقوّد قوائمه. الأئمة المضلون ويدخل فيها هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الذين يهدمون الدين ويهدم بهم الدين. قال هم من جلدتنا، وهم لو كانوا من أعدائنا عرفوا وعرف خطرهم فاجتنب الناس خطرهم أو كان يحترز الناس منهم، أما لأنهم من جلدتنا فهذا الخطر العظيم، تحسبهم وهم يلبسون لباس أهل الإسلام ويتزيى كل واحد منهم بزي أهل الفقه وأهل الدين وأهل الورع، ثم بعد ذلك تجد منه السم الناقع في كل ما يقدمونه للناس. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون ليس بألسنتنا يعني كلام اللغة العربية مثلا نتكلم به، لا، بألسنتنا معنى أنه يتكلم بكلامنا بشرعنا بما نتكلم به، يعني يقولون هذا الكتاب والسنة ودليلنا في ذلك قال الله قال الرسول، وطبعا يكون الدليل بعيد جدا عما على ما تبنون، لكنه ينطلي هذا الكلام على الأغمار الأغرار. لذلك ترى أن هؤلاء يحاربون جدا مجالس العلم، وأهم ما عندهم وأد طلبة العلم، لأن هذا الذي يستطيع أن يقف أمامهم طالب العلم الراسخ لا غير ذلك. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني ذلك الشر المستطير. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك لما سئل ابن مسعود من الجماعة قال الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية وحديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. لأن هذا هو أصل السلف، السمع والطاعة تأتلف بها القلوب، والسمع والطاعة لولاة الأمور ولو بلغ منهم ما بلغ من المعصية أو الكبائر أو غير ذلك، فإن السمع والطاعة لولاة الأمور ما داموا ولاة أمور شرعيين، السمع والطاعة لولاة الأمور تأتلف بها القلوب، وأيضا يحصن المرء بدينه وعرضه وماله، وتنضبط الأمور بولاة الأمور. لذلك عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش بعد منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فقالوا يا رسول الله قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور هي المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة طريقة مخترعة لا يعني لا لم يأتي بها الكتاب ولم تأتي بها السنة. فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية زاد فيها قال وكل ضلالة في النار. وأيضا ورد عن السلف الصالح ذم البدعة وما فيها. فعن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الميزان ليس ميزان الناس، الميزان ميزان الشرع، والإجماع منبثق عن الشرع. فلو أجمعت الأمة على عبادة فأكيد هذه العبادة لها أصل في الكتاب والسنة. قال كل بدعة ضلالة، وهذا ضلال، إذا صاحبها قد ضل بما فعل. كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وفي سنة الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبض العلم أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. كلام ابن مسعود كلام من ذهب يكتب بماء العين. قال تعلموا العلم قبل أن يقبض، وهذه إشارة إلى أن العلم سيقبض. وأيضا ابن مسعود هو الذي ورد عنه قال في زمان الخيرية قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمان الذي نعيش فيه، نسأل الله السلامة مما نحن فيه. فيقول تعلموا العلم قبل أن يقبض، وهذا الذي قاله ابن مسعود. وحتى أبو هريرة لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه بكى كثيرا ثم وقف على قبري وقال دفن اليوم علم كثير، ولعل الله جل في علا يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. كانوا يعني كانت الحسرة في قلوبهم تظهر عند موت العالم، لأن العالم جن لهذه الأمة، لأن العالم هو الحصن الحصين لهذه الأمة. لذلك قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبض العلم بذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع، والتنطع دلالة على الجهل المركب، والتعمق، والتعمق أيضا فيما فيه من الغلو أو فيما فيه من الجفو، والتعمق والبدع، فإياكم والبدع لأن كل بدع ضلالة. قال وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق. وهذه إرشاد من ابن مسعود أن من استمسك بما كان عليه السلف فالنجاة النجاة، وأما من ترك ذلك فالضياع الضياع والهلاك الهلاك. قال وعليكم بالعتيق يقصد بذلك ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان الثوري رحمه الله رضي عنه قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة. قال لا يستقيم قول الإيمان يعني لا يستقيم إلا بعمل يوافق الإيمان، ولا قول ولا عمل إلا بنية، يعني الإخلاص مع الله جل في علاه، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقة للسنة، لأن الله جل وعلا قد اشترط شرطين عظيمين لقبول العمل: الإخلاص، وبعد الإخلاص المتابعة. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا تحترق ويحترق بها المسجد لا أستطيع إطفاءها خير لي وأحب من أن أرى بدعة لا أستطيع أن يغيرها. وأيضا قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الله أكبر. أبو بكر الذي قال فيه الله جل في علاه في كتابه وهو يخاطبه بصيغة الجمع، فهنيئا له على هذه المكانة العظيمة والتقدير والتبجيل عند ربه جل في علاه: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة. وهو الصاحب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هو الذي يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، يعني يزيغ القلب، وهذا بعدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأثار التي تثبت ذم البدعة وأهل البدع، والعلماء لهم أبحاث نمر عليها مرور الكرام في أسباب انتشار البدع، ثم الكلام على تقسيم البدعة، وننتهي منها بإذن الله جل في علاه، وننتهي من الدرس اليوم. وأستبيحكم عذرا على التقصير، وأيضا على عدم إعطاء الدرس يوم الجمعة لمرض ألم بي. الأسباب الجلية التي تكلم عنها في ظهور البدع، أول هذه الأسباب وأسها وأساسها وأصلها الأصيل الجهل بالدين. كلما جهل المرء شرع الله جل في علاه، وكلما جهل العبادات وهيئتها وصفاتها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اخترع وابتدع في دين الله. يعني احنا آنفا انتهينا من الحج، ولو ذهبت أخي الكريم إلى الحج ونظرت إلى البدع والخرافات الموجودة في المناسك، لا تقول أن يعني لا تقول بأن هذا حدث بمفتي أفتى ولا شيء، لا، هو الأصل الأصيل في ذلك الناس ذهبوا إلى هذه العبادة دون أن يسألوا، دون أن يتعلموا أصول دينهم في مسألة الحج والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلما جاهلوا أتوا بالعظام في الحج، وأتوا بالخرافات وبما يعني ينفر منه أو تنفر منه الطبائع السليمة، مع أنه مخالف أيضا للشرع. فالأصل فيه الجهل بالدين، والجهل جهلان: جهل مركب وجهل بسيط. وأصل البدع بالجهل المركب لا بالجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هذا جاهل يعلم أنه جاهل، فهذا الرفق به والتعليم يأتي بفائدة. أما البدعة تكون من الجهل جهل مركب، لأن الأمور قد انقلبت عليه، يحسب ما هو عليه سنة ويتهم السنة بدعة، تنقلب عليه الأمور. كما أعلم رجلا في الأسكندرية في منطقة تسمى غربال، وهو يحفظ كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسانيد، ويدعي أنه صاحب سنة، فيأتي بجيوش يجيش الجيوش في أثار النبي صلى الله عليه وسلم، عن أثار النبي صلى الله عليه وسلم على سنية بناء القبور، بناء المساجد على القبور. ضل وأضل بما قال، وهو جاهل جهل مركب. هذا الذي نقول فيه قد جهل جهلا مركبا، يأتي بالسنة ويقلبها لتكون بدعة، ويأتي بالبدعة ليقلبها فتكون سنة. ماذا يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، كيف تكون سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل ذلك، وتقول عائشة: يحذر ما صنع، كما في الروايات التي في الصحيح. الغرض المقصود، نحن لسنا بصدد التفصيل عن هذه المسائل، لكننا نضرب مثلا ونبين أن البدعة، أصل البدعة تكون مع الذي جهل جهلا مركبا، لأنه يحسب أنه يحسن صنعة وهو قد ضل وأضل. السبب الثاني، وهو أيضا من الأسباب الجلية في ظهور البدع، اتباع الهوى. يأتيه الهدى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهواه يخالفه، فيتبع هواه ويضرب صفحا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفس أمارة بالسوء تسول لصاحبها الباطل حقا، ويعني فترى المرء إن هوى شيئا ركبه ولم يتابع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث، وإن كان سنده ضعيفا لكن المعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يكون، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لذلك كان يقول القائل، يقول لم لم يتبعونني، قد اخذت بكتاب الله، لم لم يتبعونني، لا يتبعونني حتى ابتدع لهم بدعه، فيبتدع في دين الله في علا اتباعا للهوى، وحتى يصرف وجوه الناس اليه. من ذلك ايضا سكوت العلماء عن البدعه، فهذه من اهم الاسباب التي تكون اعمالا في ظهور البدعه. سكوت العالم عن البدعه فيه سكوت عن منكر عظيم يهدم الدين، كما قال ابن حزم: ما قامت بدعه الا وانهدمت مقابلها سنه. وسكوت العالم قد اتى امرا عظيما في سكوته عن البدعه. هذه المساله مساله فيها عدم العمل بقول سلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وأيضا فيها إغضاب لله جل في علاه، لأن الله يغضب عن كل بدعة وكل مبتدع ورهبانية ابتدعوها. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايته. ووظيفة العالم أن يعرف للناس بالمعروف، وأيضا ينكر المنكر، وأن يعمى، وأن يكون هو أول الناس أسوة في إنكار المنكر، لا سيما البدعة التي تهدم السنة. أيضا من الأسباب الجلية التي بها تظهر البدعة ممارسة العالم للبدعة. يكون عالما نحريرا، ويكون مثلا محدثا، أو يكون فقيها، أو يكون عالما في اللغة، لكنه يتلبس ببدعة معينة، سواء بسوء قصد، أو سواء بتأويل، أو باجتهاد مخطئ فيه، فيتلبس ببدعة ويتمسك بها، فهذا ينطلي على الناس. يعني كلما تنكر هذه البدعة على الناس يقولون: ألم ترى العالم الفلاني يفعل ذلك؟ أما رأيت الشيخ الفلاني كان ذهب إلى القبر الفلاني وقبل القبر وقال: هذا تقبيل القبر، أو تقبيل القبة للقبر كتقبيل رأس العالم. ورجل مشهور بين الناس، يؤتسى ويقتدى به ويحتذى حذوه، فهذا الذي يمكن أن تكون به النكاية عظيمة. لذلك قالوا: زلت العالم لها الطبل، فإنها منها هدم الدين. فممارسة العالم للبدعة تكون أرضا خصبة لنشر هذه البدعة، نعوذ بالله من الخزلان. ختاما لما قلناه في الشطر الثاني الحديث: من أحدث الدينين هذا ما ليس منه فورد، نقول هذا خاص بالبدع، والبدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والبدعة المكفرة البدعة التي يخرج صاحبها من دائرة الإسلام، هي البدعة التي تقود الدين، كبدعة الاتحاد والحلول، الذين يقولون بأن الكون كله واحد، الذين يقولون عندما قال فرعون، طبعا ابن عربي وابن سينا وهؤلاء الذين قد يعني ضلوا وأضلوا وأتوا بما لا يمكن أن يحمد في دين الله جل في علاه، فهؤلاء يقولون بالاتحاد والحلول، يعني يجيبون عن فرعون، يقولون قول فرعون أنا ربكم الأعلى، لما تنكرون عليه هذا القول؟ قد رأى الحقيقة فتكلم بها. فرعون أصاب فيما قال أنه رأى الحقيقة. ابن عربي يقول: لا فرق بين الخالق والمخلوق، ويقول ليت شعري من الخالق من المخلوق. ولذلك قال: كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نظم نثره أو نظامه. وأيضا كما قلنا يعني يحتجون لفرعون ولإبليس، ويقولون الكل في واحد، الواحد في كل، والكل في واحد. فهؤلاء أهل الاتحاد والحلول، كما قام قائمهم فقالوا له: قل هذا الجبائي، عندما قيل له كان يأخذ بثيابه أو بردائه ويقول: ما في الجب إلا الله، يقصد نفسه، نعوذ بالله من الخزلان، وهو على فراش الموت، قالوا له: قل لا إله إلا الله، فقال: سبحاني سبحاني لا إله إلا أنا، نعوذ بالله من الخزلان. هذه البدعة بدعة مكفرة، يخرج صاحبها من دائرة الإسلام، ولا يدخل في قول سلم: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة. هذه ليست من الفرق، كما أن الجهمية ليست من الفرق. أيضا من البدع المكفرة بدعة الجهمية، الذين يقولون يعني يعبدون عدما، الذين يتهمون الله تعالى بالنقص، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ويقولون لا هو فوق العرش ولا تحت العرش، ولا فوق السماء ولا في الأرض ولا في البحر ولا في الجو، أين هو؟ لا خارج العالم ولا داخل العالم. لذلك الإمام ابن المبارك قال: الجهمية لا تدخل في حديث وسلم افترقت هذه الأمة على 73 فرق، هي ليست من الإسلام في شيء. ولذلك أحمد حنبل وغيره كفروا الجهمية المعطلة. وأيضا البدعة الأخرى بدعة الغلاة القدرية، الذين ينفون عن الله جل في علاه العلم والإرادة والقدرة، هؤلاء ينفون العلم والإرادة والقدرة. ولذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا، يعني أقروا خاصموهم في العلم، علم الله يعني أن الله يعلم ما كانوا ما يكون وما يكون كيف سيكون. قال الشافعي خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، كانت الحجة عليهم، لأنهم لو قالوا أن الله يعلم ما كانوا ما يكون قلنا إذن العلم أيضا نبع عن إرادة، والإرادة لا تكون إلا بعلم، فخاصمون في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا كفروا. الإمام الشافعي يقول كفروا بإنكارهم للعلم، فكيف بالذي ينكر الإرادة أيضا، ينكر الإرادة والعلم والقدرة، أو ينكر القدرة على ذلك، ينكر القدرة على التحكم في أفعال العباد. فغلاة القدرية كفرة أيضا، هذه البدعة، البدعة التي فيها غلو في غلو غلاة القدرية فهي بدعة مكفرة، وأيضا يعني من شابه ذلك فهذه البدعة بدعة مكفرة، والذين يقولون بأن للكون خالقين أيضا فهي بدعة مكفرة. وإن كان الذي يقول بذلك المنوية ليس من أهل الإسلام في شيء. القسم الثاني من البدعة هي البدعة المفسقة، هذه البدعة شفير هلكة، هذه البدعة ليست كفرا لكن صاحبه على شفير هلكة، وهي بريد الكفر، وهي وسيلة إلى البدعة المكفرة. والبدعة المفسقة، الفسق هو الخروج، فسقت الثمرة أو يعني خرجت، فالفسق معناه الخروج، وفي طاعة الله جل في علاه معناه أو في الاصطلاح هو الخروج عن طاعة الله جل في علاه، والخروج عن طريق الله وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البدعة، يعني يحيدون عن هذا الطريق الذي رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدعة المفسقة على قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أما البدعة الحقيقية فهي التي لا يتستند إلى دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا مدخل للقياس في العبادات، يعني لا قياس، يعني ليس لها لا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأيضا لا قياس. والعلماء يمثلون في ذلك كالرهبانية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فهذه بدعة حقيقية لأنها ليست لها شبهة دليل، ليست لها يعني لا تنترج إلى أصل عام مثلا، أو يكون فيها شبهة دليل يقاس عليها، فليس لها أصل في دليل في شرع الله جل في علاه، لذلك سميت بدعة حقيقية. وكالطواف غير البيت، وإن كان الحق أن الطواف غير البيت نقول أصل الطواف في الشرع، لكن هو قالوا الهيئة حقيقية هنا الآن، لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت، فهذه بدعة حقيقية. البدعة الثانية أهون من البدعة الحقيقية لكنها وسيلة إليه، يعني الإنكار على صاحب البدعة الحقيقية يكون شديدا، ويكون الإنكار على صاحب البدعة الإضافية ليس بالشدة التي تكون على صاحب البدعة الحقيقية، لأنه يستند إلى أصل عام له شبهة الدليل. فمثل هذا يمكن أن نقول أن نوايا حسنة يريد أن يوافق السنة لكن ضعف علمه واجتهد اجتهادا خاطئا فأخطأ، فهذا قريب للعودة. أما صاحب البدعة الحقية فصعب عودته، هذا الذي زين له سوء عمله ورآه حسنا. والبدعة الإضافية كما قلنا تنزل تحت دليل عام أو قضية عامة، كصلاة الرغائب في خميس رجب، فهذه من البدعة الإضافية. ليش؟ لأن أصل الصلاة قرب لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل، فهو يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستكثر أحدكم، ولم يقيد، عمم. وصلاة الرغائب تنزل تحت عموم قوله أو ليستكثر أو ليستقل. وهذا الكلام وإن كان كما قلنا ينزل تحت يندرج تحت الأصل العام لكنه بدعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي زمانا ومكانا وهيئة، لأن الأصل العام عند العلماء قالوا يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، فقالوا سلم صلوا كما رأيتموني يصلي كما شرعت لكم الصلاة صفة وهيئة وزمانا ومكانا، وما أطلقت فيه فضبطته بضوابط عليكم أن تأخذوا بهذه الضوابط. فصلاة الرغائب بدعة من البدع الإضافية. وأيضا الاجتماع على صيام يوم أو قيام ليلة، ترى كثير ممن يقولون نجتمع يوم الخميس فنقيم الليل ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقنط على الكافرين وندعو للمسلمين المستضعفين ويعني يكون يوم فيه الخير الحافل، ويتقصدون ذهاب إلى الجنازة أو يذهب إلى يعني يتقصد أمورا لم يتقصد، يعني لم يرد عليه السلام الأصل فيها أن يتقصدها. فالاجتماع على صيام يوم معين لا يصح بحال من الأحوال، ما تكون عادته أن يصوم اثنين وخميس فيجمع الناس على الخميس لذلك، أو يجمع الناس عشان يكون حتى لا ألبس على الناس في هذه المسألة، أن يقول نجتمع كل الثلاثاء فنصوم يوما ونقوم الليل بعد ذلك ندعو المسلمين وعلى الكافرين. هذه أيضا من البدع الخرافية، لكنها بدع إضافية، لأن الصيام الأصل في الصيام قال مسلم الصيام لا عد له في حديث فيه ضعف لكن يستأنس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم من الحرم واترك، صوم من الحرم واترك، وكان يصوم الاثنين والخميس. فالصيام أصله موجود في الشرع، لذلك قال علماؤنا هذه بدعة إضافية وليست بدعة أصلية حقيقية، فالإنكار عليها يكون بشدة كإنكار البدع الحقيقية. وأصل التفريق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية هو أن ثلاثة نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليجتهدوا ويأتسوا، فلما ذكر لهم العبادة كأنهم تقالوها، فقال أحدهما أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر فأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال أنا لا أتزوج النساء. وكل هذه عبادة لها أصل من الشرع، فالتبتل والزهادة في الدنيا وفي النساء له أصل من الشرع، بأنه يبقي نفسه عند الشافعية حتى يبقي نفسه عابدا لله جل وعلا ما دام ضعيف الشهوة. وأما الصيام فأصله في الشرع، وأما القيام فأصله في الشرع. ومع ذلك لما أتوا بهيئة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل العام موجود، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك بل بدعهم في هذا، لأن السلام قام خطيبا مغضبا قال ما بال فلان أقوام قالوا كذا وكذا وكذا، ثم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يفرق لك بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. نكون بهذا بإذن الله قد استوفينا على قدر ما نستطيع الكلام في شرح هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه الإمام النووي هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا، والجمعة القادمة إن شاء الله نستهل حديثا آخر وبابا آخر، نسأل الله التوفيق والتيسير، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا عليكم الإخلاص، ونسأله في عليائه أن يتقبل منا وأن يغفر لنا يعني سوء التعامل مع طلبة العلم والتقصير. اللهم بارك لنا في هذه الأوقات وبارك لنا في هذه الشروحات، ونسأل الله أن يتمم لنا شروح أو شرح جميع كتب السنة، وإن كان أمرا يعني في ظاهره الاستحالة لكن كل شيء تحت قدرة الله جل في علاه وسواء، والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فنسأله العون والتوفيق والتسديد على ذلك، يكون بذلك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم يسعدنا بها يوم نلقاه سبحانه جل في علاه تحت لواء نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.